السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. كذا نحب دائما وأبدا أن نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، والشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: علي نذر ولي أموال أكثر من النذر عند البعض، هل يجوز تركها بنية قضاء النذر أم لا؟ ينظر يا أبائيات إلى صفة النذر. أولا: ما النذر؟ إذا تجاوز الإمام آية إلى التي بعدها هل يجب أن أفتح عليه؟ إذا كان المعنى سيختل فتحت عليه، وإن كان المعنى لن يختل جاز لك الوجهان. حكم البنت اللي تلعب كونغ فو، مع العلم أن النادي مغطى وللسيدات فقط، أخشى عليها أن تلحق باللعن الوارد في المتشبهات من النساء بالرجال. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: أريد الزوج، هشام يريد الزوج وأمه لا تريد، لأن توجد مشكل وهي سبب المشاكل. أحبك تتزوج. القول الفصل في قروض البنوك، اختاروا أنها حرام. هل يجوز اتمام المرأة بالمرأة؟ نعم، يجوز اتمام المرأة بالمرأة. حديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ضعيف. معامل عملي عمرتين في سفرية واحدة، أي عمرة في شعبان ثم الذهاب للمدينة والإحرام عند العودة من المدينة، وعمل عمرة أخرى في رمضان بالتوصيف المذكور، يجوز. حبك الله يا باس. هل يجوز أن يسبق المأموم الإمام لضيق في الشارع؟ الأصل عدم جواز ذلك، إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك جاز. حكم التعدد، وهل التعدد لا بد أن يكون له أسباب؟ التعدد مباح، أباحه الله، قد يصل إلى الاستحباب لعوارض وقد يصل إلى الكراهية لعوارض. استطعت أن تعدل واستطعت الباءة بقسميها فلا بأس حينئذ. هل ممكن تعد الضرائب من الزكاة؟ لا يمكن ذلك. صديق يسأل: رذاذ البول الناتج عن تصادمه بالمحاط ثم يأتي للملابس أحيانا ينجسها، عليك بغسلها. هل صحيح أن أبا بكر هو من حمد الله في الركوع وقال: رسول الله سمع الله لمن حمد فأجاب ربنا ولك الحمد؟ لا يثبت هذا. ما حكم في الزوج الذي يرمي حمول زواج أولاده على زوجته؟ هذا متخلف عن قول رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وخلنا نخص 0-1-5-3-3-3-8-3. حكم بيع المنتجات المدعمة في ساحة المسجد، المنطقة التي بين الباب الكبير المسجد وباب المسجد الرئيسي. إن كان هذا المسجد فلا يجوز البيع والشراء فيه، أما إذا لم يكن داخل المسجد فجاز البيع والشراء فيه. هل يجوز بيع الدش؟ يعني يجوز بيعه مع الكراهة، ما ضبطه إذا استطعت أن تبيعه لأناس صالحين يستعملونه في الخير. حكم قضاء صلاة الفجر لزاما أن تقضى. حكم مدق الأذان بالموسيقى. ما هذه الضلالة التي حصلت في بلاد المسلمين؟ أنا لم أعرف الصورة بالضبط، وهذه السؤال يتكرر معي منذ أيام. هذه ضلالات، أذان بموسيقى واستقبال الكفار، كلها ضلالات ظلمات بعضها فوق بعض. يا أهل الإسلام حافظوا على دينكم، لا يجوز أن تعبث السياسات بديننا أبدا في أي دولة كانت. لا يجوز أن تعبث السياسات بديننا وشعائرنا. يكفيهم ما هم فيه من الأعراض عن الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله، أما يفسد علينا عبادتنا فنبرأ إلى الله من ذلك. أمه كانت تصلي أول ركعتين وتقرأ نص التحيات، وفي الركعتين التاليتين تكمل التحيات. هذا صحيح؟ صحيح، تقرأ نص التحيات لا بأس، في الأوسط وفي الأخير تتم. يقول: ما حكم الذهاب إلى الأهرامات للزيارة؟ هل يجوز زيارتها؟ إذا كنت ستتعظ لا بأس بالزيارة للاتعاظ والاعتبار. هل الجمهور على استحباب صلاة الجماعة؟ نعم، ينقل هذا عن كثيرين من أهل العلم، فاختاروا الرأي القائل بالوجوب إذا لم يكن ثم عذر. سأل عن الطلاق المعلق لمن يريد التراجع، قلت: كفر كفارة يمين. أخ يقول: هل الخرفان لها روح؟ إن فيه يعني خروف حي وخروف ميت، ماذا يتابر ماذا عندك؟ الخرفان لها روح يعني، لكن روحها لها روح، ذوات الأرواح، الكلاب لها روح، بهائم لها روح. كيف أخلص العمل لله؟ أمن الله، اسأل الله أن يرزقك الإخلاص. كنا في العمرة وكنت في المسعى وحضرت صلاة الجمعة وصليت وكان أمامي نساء، هل الصلاة تصح للإضطرار؟ والده ميت ويريد عمل عمرة له، فمن أي ميقات أحرم من منزلك؟ حكم الصلاة في المصلى الموجود بالفنادق، محسوبة مأجور فاعلها أيضا إن شاء الله. كون الأعمال ترفع في شهر شعبان، الحديث بذلك ضعيف. الحدود التي تحتاج إلى حكم بنت يتيمة مكفولة من أسرة لا تنجب، فما حكمها بعد البلوغ؟ كيف يبلغها وحال الأب منها؟ رجل أجنبي إلا إذا كانت رضعت من زوجته في الصغر دون السنتين فتكون ابنته من الرضاعة، وإلا فهي امرأة أجنبية. يبلغوها ويزوجوها حتى تنتهي المشكلة. هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ هذا أحد الأقوال، وقول الجمهور أنك تسكت لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فيقوي وجهة الجمهور. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحمله أهل العلم أو الجمهور حملوه على المنفرد أو على الإمام نفسه. رجل ظهر من امرأته: فعلت كذا في هذا المكان، ومرت سنوات ووافق على أن تفعل ما قد رفضه، هل عليه كفارة الظهار؟ هو الأحوط له يكفر كفارة الظهار. بنى أخي شقة على منزل والدي بموافقته، والأفضل في الفترة المفترضة بين العمرة والأخرى للمقيم في مكة. ليس في الباب نص من كتاب أو سنة. علي الكلعي: قلت لك 0-5-3-3-3-8-3. هل نحن ملزمون باتباع الشيوخ المذاهب؟ نحن ملزمون باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث إني لا أمزح ولا إني لا أمزح بالتثبيت، ولكني أقول حقا حسنه بعض العلماء. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض إله معبود يعبده أهل الأرض. ملابس الأحرام التي بها شريط لاصق لربط الملابس على الوسط، لا بأس بذلك لأنها كالحجاب، الشريط كالحجاب. هل يحق لزوج متزوج بزوجتين أن يلزم زوجته الثانية بشروط كثيرة حتى لا تعلم زوجته الأولى، حتى إنها لا تحس أنها زوجة ولا حقوق؟ أنا ما أفهم كلامك يا حجاب. التنبيه على كثير من الآثار الواهية في الإسراء والمعراج، نعم كثير جدا لا تحصى هذه الأحاديث الضعيفة التي ذكروها في قصة الإسراء والمعراج. واحد يقول أن الرسول نزل صلى في طور سيناء، وصلى في مصر، وصلى في العراق، تخريف يخرفون. هل ولادة عند دكتور، ولادة طبيعية عند دكتور؟ المرأة لا تتكشف على رجل إلا عند الضرورات القصوى. هل تسقط صلاة الجماعة لشخص أعرج إذا كان عرجه يمنعه من الوصول للمسجد؟ لا تجب. إذا كان عرجه خفيفا ويستطيع الوصول للمسجد ذهب. موظف بالكهرباء وعندما أكلف بإصلاح الأعطال عند بعض الناس يعطونني بقشيش وأرفض، ولكنهم يصرون قدر. هل ورد في صلاة الجنازة أن التكبيرات تصل لتسع تكبيرات؟ هذا موقوف ليس بمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرفوع لا يثبت. حديث من غسل ميتا فليغتسل ضعيف الإسناد، حكم الوقوف عند سماع السلام الوطني. ليس عندنا دليل على مثل السلام الوطني، هي موسيقى معروفة مذمومة. هناك من يقول بجواز دفن الميت في غرفة، ويستدل بأن الرسول دفن في غرفة، إذا كانت تخلط قبرا، لكن بعد كده غرفة وانت تنام في الغرفة على ميتك. النبي نهى عن القعود على القبر. ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء؟ لا بأس أن ترفع اليدين مع الدعاء. هل يجوز الوضوء بدون بسملة؟ نعم يجوز الوضوء بدون بسملة. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. سلت أين كان الله قبل خلق السماء والعرش؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الآية الكريمة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما الرأي في الزوج الذي يعتمد على راتب زوجته؟ زوج مخروم المروءة، إن الرجل مكلف بالإنفاق على زوجته وإن كان أبوها ملك. قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هل يصح الزواج بعقد تمليك بدون مقابل كالهبة؟ لا يجوز. إن الله قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. من غسل ميتا غفرت له أربعون كبيرة. أحاديث تالفة مكذوبة. كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا؟ لم تنقل تفاصيلها. وعلى أي حال صل على الوجه المتيسر لك. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. هل النظرة دون قصد تنقض الوضوء؟ النظرة لا تنقض الوضوء بقصد أو بغير قصد. حكم الرسم والنحت على حوائط المساجد الداخلية والخارجية يكره ذلك. زوجها خيرها إما أن يتركها مع أولادها ويصرف علينا فقط ويذهب إلى زوجته الثانية، وإن لم أقبل سيطلقني. يأثم على تركه لنا هو خيارك. إذا اخترت الطلاق لك كافة الحقوق كمطلقة، وإن صبرت فهو لك والصلح خير. ما حكم الزوج الذي يشك في زوجته من كل أحد حتى لو كان أبوه ثم يطلقها بدون سبب؟ هذا ظالم. قال ربنا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. جمع الإمام بين المغرب مع العشاء جمع تقديم، ورجل لم ينوي صلاة العشاء وصلى وهو لا يعلم ما يصلي، يبني على ينظر إلى الإمام ماذا يصنع ويكمل على حسب نيته هو. حكم زيادة الشعر البلاستيكي للتزين للزوج فقط، مع العلم أن المرأة ليس عندها شعر، كان بلاستيكي لا بأس، إذا كانت باروكة فلا. اغتنم خمسا قبل خمس، حسنه بعض العلماء ومحتاج إلى مراجعة سنده. حكم تصوير الإمام نفسه في الصلاة والأسرحة، نخشى أن يكون مرائيا. هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت طريقته البينة؟ يجوز له ذلك إذا انقضت عدتها. متى يقال هذا الدعاء؟ لو كان الموت خيرا لي فأمتني. هل ضعف إيمان الدعاء على النفس بالموت؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا فاستعتب وإما محسنا فيزداد. إن كان لا محالة داعيا فليقل اللهم أهلني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لا، تفسير قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف. كلام الناس لا فائدة في أكثره إلا كلام من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. شخص يعمل في مطعم بشكل عادي، لكن قبل انتهاء الشهر طلب منه صاحب المطعم خدمة فيها من تقديم الخمور، هل يمكن له ليتفادى راتبه لا لا لا لا يقدم الخمرة ويشاكس حتى يأخذ حقه؟ هل يجوز دفع زكاة المال لتنظيم مسابقة اختبار القرآن الكريم للمعلمين؟ لا يجوز. أريد أجبناك على رقم خاص عدة مرات أجبتك. ما الكيفية التي تتم بها تسوية الصف في الصلاة؟ ورد عن أنس أنه قال كان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. زوجتي تقول إن النقاب يضيق عليها التنفس، هذا في الغالب علل ضعيفات الإيمان. إن كان مضر، إن كانت كما تقول فلا حكم، لكن ظن أنها، وهذا أغلب أحوال ضعيفات الإيمان يدعون هذا. تونسية وستكمل دراستها في ألمانيا طلب علم، ومشكل يصعب علي اصطحابي لمحرم بسبب تأشيرة، ولكن ممكن أذهب مع مجموعة أمنة. أي دراسة التي تكمليها في ألمانيا يا بنت الرحمن؟ أنصحك بعدم الذهاب بدون محرم. في لبس عند كثير من الناس في صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال كثيرون من أهل العلم أن المراد بها النافلة. هل يجوز خير؟ من المسألة هل يوم طليقته متزوجة وترفض ترك الأبناء هل علي وزر؟ أجبناك بالأمس ليس عليك وزر. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، سنده ضعيف. حكما يثبت أكثر من سؤال شخص واحد، ينظر لماذا ثبت. تكون هناك علة، كان يكون مثلا الذي ثبت له موقعه كبير وجمع أسئلة عدد كبير، فله اجتهاده، اغفر غفر الله لك. الخادمة لا تصلي نصحتها مرارا ولا تستجيب، الآثم إن تركتها لا تصلي أم أجعلها تترك العمل. لأديت ما عليك من النصح، لكن أختار لك أن تستبدليها بامرأة مصلية لا تتقي الله ولن تتقي الله فيك. زوجة ابني تخدمني لترضي والدي، ترضي ولدي، يعني البنت تخدم حماتها، ولكن خدمتها لحماتها من أجل إرضاء الزوج. هل الحما تأثم؟ الحما ليس عليها إثم، إن شاء الله ليس عليك إثم، لكن خيريها يا بنت، انت كنت تعبانة يا بنت، انا اقدر اعمل، استطيع العمل ان شاء الله. المستحاضة التي تغتسل لكل صلاة، هل يجزي تخليل الشعر بالماء ام لابد ان يصل الماء الى الشعر كله؟ تخليل الشعر بالماء، نعم، ولا يجب عليها فك الضفائر. هل اطعم من لا يصلي الجمعة من اصحاب ابني؟ وانا اعرف ان الحديث يقول لاصحاب الا مؤمنا، إذا توكي في البيت وقت صلاة الجمعة لا تطعمين، دعيهم يقومون للصلاة. هل يجوز العمل في محل لنقل الماء والمشروبات الكحولية للزبائن، علما أنه في أوروبا يعني تعمل في نقل الخمر، دعنا الله حاملها والمحمولة إليه؟ هل يجب علينا إتمام الصفوف الأمامية في الحرم بعد إقامة الصلاة، خاصة أن المرء التحرك وهو يصلي لمسافة كبيرة، يمكنك أن تقف مكانك؟ هل إعطاء الملابس التي كانت تلبس قبل النقاب لأخت من الأخوات فيها إثم؟ لا، إن شاء الله ليس فيها إثم، تلبسها في البيت. واستعارة الثياب واردة، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الثياب يستعار، كان عند عائشة رضي الله عنها ثوب تأتي البنات مريدات الزواج يستعرنه منها. هل من علم القرآن وعمل به من القرآن وإن لم يحفظه عن ظهر غيب؟ العاملون به حفاظه هم المعنيون بأهل الله وخاصته. هل يجوز الدعاء بأمر مخالف للعادة إذا اكتشف العلم؟ والآن شايف يعني، والله يا محمد يا دماغ يعني ما مرهق جدا، الحمد لله يعلم ربنا، ويشرب شيء بس يصحصحنا، لان كل اليوم عمل، لا تؤاخذني شيء وبعده قهوه او قهوه بعدها شيء، انت ما شفت هو قهوه ولا شيء، الله يصبرنا ويصبرك. ابنته تريد خلع النقاب لانها تبس دون تلبسه دون اقتناع، لا تلبسه بدون اقتناع، إن شاء الله غدا ستقتنع. ما السعادة الحقيقية؟ أنا شاب في 28. السعادة الحقيقية في طاعة الله ورسوله، وأدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ انتقدت بعض الأحاديث على البخاري ومسلم لكن نسبتها ضعيفة 1% مثلا. هل يجوز التسبيح بالسبحة؟ لا بأس بذلك، تسبيح بلاد أفضل. وجزاك الله خير يا كمال الداخل. زوجة مستقيمة زوجها ألحد، تفارقه في الحال، بارك الله فيك يا أخت رقية. هل يجوز الدعاء بأمر مخالف للعادة إذا اكتشف العلم إمكانية حدوثه؟ يعني مثل ماذا؟ بين لنا. يعني أنت تقول اللهم يسر لي أن أطير في الهواء أو أمشي على الماء، بين ما الذي تريد أن تسأل عنه، لا يجوز الذي مثلت به. هل المرأة أن تشتري لوازم البيت وقت صلاة الجمعة؟ نعم لها أن تشتري، لأن الجمعة لا تجب على المرأة. زراعة أطفال الأنابيب لا بأس إذا كان الطبيب ثقة. يا أخ أخي محمد دع لي يتكلم يتكلم يا محمد لا تشغلنا بالناس بارك الله فيك. ما أعرف الشخص المذكور، شخص عياذا بالله تكبر في عشم أمرام تزوجة المتاب، هل يأتي زوجها يوم القيامة وقت من حسناته؟ الأمر موكول إلى الله يستر على نفسه. هل يجوز العمل محاسب في فندق سياحي جائز مع الكراهة؟ قراءة القرآن على المقابر لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمى خلطت. هل تجوز القراءة في فقه ابن حزم الأندلسي؟ تجوز. أرجو الرد، أنا طول عمري رزقي ضيق جدا. اسأل الله أن يوسع عليك واستغفر الله إنه كان غفارا. ترسل السماء عليكم مدرارا. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي حديث ثابت. هل ينجو من عذاب القبر من يكون غريقا أو حريقا؟ ليس في الباب نص. سيكمل دراسة علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا نيته نفع المسلمين، علما أن حالنا في تونس أصعب أصعب للعمل وتوفير معيشة أصعب علينا توفير محرم، لأني لست متزوجا. يعني أنت تذهبين من تونس إلى ألمانيا بدون محرم حتى تتعلم الكمبيوتر تنفع الإسلام والمسلمين؟ الله يرزقك بزوج صالح يا أمة الرحمن. هناك مسلمون كثيرون يعلمون الكمبيوتر، فدعيها لأهلها واستخري وتزوجي زوجا صالحا يكنك في بيتي، ولا تخالفي أمر الله، عفوا لا تخالفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قد نهى عن السفر بلا محرم. حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ضعيف. هل تجوز الرقية الشرعية مع انعدام الولي؟ يعني ماذا يا رمسيس؟ رمسيس أقول يعني لا تذهب امرأة إلى رجل فحل يرقيها، تبتعد، ترقيها امرأة وهي ترقي نفسها. هل يجوز تخييط ملابس الأحرام المقطعة لسد المقطع منها؟ لا بأس، إنما المخيط المنهي عنه ما كان مخيطا مفصلا على قدر الجسم. هل يجوز أن أذهب إلى رجل يشتري لي سيارة وأخذ منه بالتقسيط؟ تلك حيلة من حيل الربا يا رضا. مسمى عبد الله ولا يعني هو ربنا اسمه الله يا رضا؟ غير اسمك عبد الله وخلاص، عبد الله ربنا اسمه الله. هل يجوز تقديمه اسم من اسماء الولد على اسم محمد؟ يعني هل لا يلزم ان يتسمى الخلق كلهم، ان يسمي الخلق كلهم محمدا قبل اي ولد اخر؟ امر واسع. ثم سمى محمدا الامر للباحة والاستباب. مسافر محافظة ثانية وافضل فيها 8 ايام واكون مشغول جدا، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ جوزه فريق من العلماء وجمهورهم يقولون تتم بعد 3 أيام. هل يجوز أن أتزوج أخت زوجتي إذا ماتت زوجتك أو طلقت وانتهت عدتها؟ هل من السنة تقديم اليد من الركبة عند السجود؟ الأخبار الواردة مرفوعة ضعيفة، وعمر كان ينزل بركبتيه قبل يديه، وعلى هذا أكثر العلماء، الأمر في ذلك واسع. حديث تطلب العلم ولو في الصين حديث ضعيف جدا لا يثبت. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هل هذا النهي في زمن الرسول؟ قال بذلك بعض العلماء، لأن رجلا كان يذهب إلى السوق يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي فيقول أنا لم أعنك، لكن لما مات الرسول تسمى الناس بأبي، تكن الناس بأبي القاسم. ما حكم صلاة الجماعة في العمل؟ إذا دعت الضرورة لذلك جازت، وإلا فالأولى الصلاة في المساجد. ماذا أفعل لأكون أكثر خشوعا في الصلاة؟ اسأل الله قلبا خاشعا وتدبر ما تقرأه. هل يجوز لطفلة أن تنام لوحدها في الغرفة؟ لا مانع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل فراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان. حسن وعبد الرحمن بارك الله فيك. يعمل في مجال الحيوانات المالية، وهناك تاجر يقوم بتحويل مبالغ أكثر من المبالغ الذي بينهم ويأخذ عليه أجرا، هذا من الربا. الصورة قد ينزل نفسه وكيلا ويأخذ أجر الوكالة فحسب. حكم حديث النفس بأن إذا فعلت كذا سوف يحدث كذا، هذا من الوسواس. نستعلم من غيوب، إذا فعلت كذا سيحدث كذا، مشان ما السؤال. صديق له يريد شراء سيارة بالقسط، وأوصى شخصا بشرائها نقدا ويشتريها. أجبناك يا سيد مهند أن هذه من حيل الربا. هل يجوز إخراج العقيقة مالا لا تسمى عقيقة، تسمى صدقة؟ هل علي حرج ضبط طلب شخص ما أن أعيره شخص شيئا يخصني لخوفي على عدم محافظته له؟ إذا كان مهلا سيتلف الشيء يجوز لك الامتناع، أما إذا لم يكن كذلك فلا تمنع الماعون. هل النوم على البطن حرام؟ ليس بحرام. والحديث الذي فيه هذه ضجعة المغضوب عليهم لا يصح، ففي سنده راو يقال له يعيش في بطاه ضعيف. حكم الزوجة عندما تكون تصلي وزوجها يراقبها، أقول لها ماذا تعبدين؟ لا يوجد رب، استغفر الله، هذا كافر، تفارقه، يفسخ العقد في الحال. حكم يوم الأبناء والبنات الذكور والإناث في غرفة واحدة، كانوا مستترين لا بأس، أما جنب بعض في السرير الواحد لا. شخص خلاص يا نادية استوري بقى السؤال، خلاص مسحي سؤالك، بزفناك مرة. رجاء الإخوة والأخوات الذين يرسلون أسئلة خارجة عن حدود الأدب الشرعي أن يتحفظوا في أسئلتهم أو يصيبوها بصياغة لا تحدث حياء الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هل يجوز النداء في الأذان الصلاة في الرحال؟ نعم، في المطر الشديد يجوز أن تنادي صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم. هل يرث الحفيد جدته وعمه حي؟ ليس له شيء إلا إذا وصت جدته. أمه دائما تمن علي في أي شيء تعطيه، إيمان أمها دائما تقول لا أعطيتك أعطيتك. تحملي ما أذاها واغفري لها، وإن لم تكوني ستتحملين فرد عليها هديتها. هل يجوز عمل المرأة؟ يجوز بناء على الضوابط الشرعية التي تضبطه. لا يكون العمل في نفسه حراما، لا تشتغل المرأة مثلا سكرتيرة، وهي من أقبح أعمال المرأة، ولا تجوز أن تكون سكرتيرة ويخلو بها رجل فلان الباب أسماء سكرتيرة، عياذا بالله من هذا السوء وهذا الإجرام. إنما إذا كان العمل حلالا والملابسات المحيطة به منضبطة شرعا لا بأس. يقولون عند صلاة الجنازة إذا كان الناس قليلون تحب إقامة ثلاثة صفوف، ورد بذلك خبر عن رسول الله أن المصلين يجزؤوا ثلاثة صفوف وفعله بعض الصحابة. التزام الإمام قراءة أواخر سورة الجمعة ليلة الجمعة، هل يكون هذا بدعة؟ ولم يفعله الرسول، لكن لا يحافظ عليه الشخص، الصلاة فصحيحة. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هل ترك الصلاة شرك؟ لا، والله ليست صريحة لأنه شرك. والحديث الذي استدل به بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ثابت، لكن ليس المعنى أيضا أنه شرك. واستدل الشافعي على أنه ليس بشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلاة في اليوم والليلة، حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة فهو ليس بمشرك، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. التسويق الشبكي شركة من شركات النصب والاحتيال. رجل قال لزوجتي علي الطلاق، هل من شروط الذبيحة في العقيقة؟ المولود ذكر خروفان، ذبحت خروفا واحدا ومضت 5 سنوات، أن أذبح الخروف الثاني لا بأس. يقول مركز مغاغة، خطة مركز مغاغة، تعرف تنا بتصريح من أمن الدولة، لأن أمن الدولة أحيانا يضيق على الناس، بدلا من أن تتضرروا يأتي بتصريح يحبسونك. هل الذهاب المرأة بعد وفاتها من حق زوجها؟ ذهب المرأة بعد وفاتها من حق زوجها؟ لا، ذهبوها لها، مع العلم أن زوجها اشتراه لها هديه، أو قد تكون شبكة صداق. أريد وصفا دقيقا لوصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم، أبيض، وسط ليس بالطويل ولا بالقصير، طبعا ذو لحية عليه الصلاة والسلام، مقام لا يتسع. قال رجل لزوجتي علي الطلاق، لو خرجت البلكونة بالمنظر ده هتشوف ايه اللي هيجرى لك، هل يقع طلاق؟ لا يقع. كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره، حسنه بعض العلماء، ما أنا فلن أعمله بيدي لن أراجعه. هل يقطع الرزق بذنب؟ قد يقطع الرزق بذنب، وقد أيضا يوسع في الرزق للاستدراج. فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هل نحن في آخر الزمان؟ نحن في آخر الزمان، نبعث النبي كله في آخر الزمان، وإسفنا واستعدي كهتين. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه لا يصح. هل أنقطع عن دراسة القراءات اللي أدرس؟ المواد الشرعية لا تنقطع عن دراسة القراءات. عفوا، تختلف المقامات يا وليد. رجل سافر مشيا 9000 كيلو، وبعدين أنا يعني ماله مختل ولا إيه مش فاهم. هل سافر مشيا 9000 كيلو؟ المهم بس سؤال، طيب ذهب السؤال عندي. طالبة في الجامعة ومنتقدة، أصاب بدوار ولا أقدر على التنفس، هل يجوز أن أخلعه؟ ليه يا فاطمة؟ بس يا فاطمة اصبري، صبرك طول عمرك، اصبري يا فاطمة. حس الدواق ودوار عن عمل الشيطان يبدو. هل يوم القيامة يمر على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر؟ لم يرد في ذلك نص ثابت. هل النوم على البطن مضر؟ اسأل الأطباء. حديث الرجل الذي انفلتت منه الناقة ودله النبي وهو راكب البراق في رحلة المعراج، يعني واحد كانت ناقة هربانة والنبي قال له ذهب لا يأخذها، لا يثبت ثم لا يثبت. أبو حسام يسأل عن حضور حفلة ما يسمى بيوم اليتيم، تلك من البدع، وفي الحقيقة أنهم يفضحون الأيتام. أمر الله بإكرام الأيتام وهؤلاء يصورون اليتيم، والصور تحفظ هذه الأزمنة طول عمره، يقال عنه شحات، خاصة ما يكبر يقول ليتهم ما أعطوني شيئا، فيفضحون اليتيم. أكرموهم واستروا عليهم، أكرموهم واستروا عليهم. هل يجوز عمل عمرتين لي ولأبي في سفرة واحدة؟ فما حجة القالب الجواز من التنعيم؟ لم يرد عن رسول الله. ماذا نفعل أمام الصوفية العلمية؟ وما القول في من يقول لنا طلب المدد من الحسين مجاز؟ بمعنى اللهم أمدنا ببركة الحسين. كلها ضلالات. صوفية علمية، صوفية الجهل والغباء، صوفية الشرك والضلال. يسألون الأموات أن يكشفوا عنهم الضر ويجيبوا المضطر. قال تعالى في شأن أمثالهم أما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، قال الحسن والحسين ينفعك، إنما الذي ينفعك هو الله. الحسن والحسين لو كان ينفع كان دفع عن نفسه القتل، لكنه قتل رضي الله تعالى عنه وسيد شباب أهل الجنة. لو كان يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كان نفع عن نفسه القتل، ولكنه قتل رضي الله عنه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فدعكم من هذا الشرك. صوفية علمية، ما هناك شيء اسمه صوفية علمية، صوفية الجهل والغباء. هل يجوز تحدث المرأة مع رجل في الدردشة يعني الكتابة فقط من أجل نية الارتباط والزواج على سنة الله ورسوله؟ تلك تولد مفاسد، تلك تولد مفاسد. وقت البيوت من أبوابها. هل يأتي من وضع ماله في البنك ولا يأخذ إلا الأصل ويخرج المال الزائد؟ لا يأتي إن شاء الله. من أحسن تربية بنتين دخل الجنة. الحديث لفظه: من كان من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كنت سترا له من النار. هل إذا رفضت شابا كان يتقدم لزواج ابنتي؟ لأنه أكبر منها 13 سنة، هل علي إثم؟ مع العلم أنها 17 سنة و30. أنت لا تأثم وهو لا يأثم، والبنت لا تأثم، أنت بالخيار وافقته. لكن يعني ليس هناك حديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث ضعيف الإسناد. اللقاءات يوميا يا صاحبي إن شاء الله، بس متفوتا من 10 إلى 11 أخذ نزيد للإضطرار على حسب المواصلات ونشوف السفر. هل من السنة تقليم الأظافر يوم الجمعة؟ ليس من السنة، لم يرد. رأيت في المنام أني تزوجت من وراء ثانية معلومة وزوجتي في حامل، وما شأني؟ الله أعلم، إن كانت حقا من عند الله ستراها، إذا كانت من الشيطان لن تتحقق. حديث: لم يرى للمتحبين مثل النكاح، لا يصح. شراء العملات ولكن ضمن مجموعة واتساب بين التجار يتم العقد بينهم لكن يتأخر التسليم لا يجوز، لأن بيع العملات لابد فيه من التقابض في الحال. هل على التائب برد السرقة بعد التوبة؟ نعم، تسرقني وتقول أستغفر الله يا أبا الحسن، لا يصح أنك تسرقني وتقول أستغفر الله، رد لي حقي. ومع أمانة 100,000 جنيه لمريضة تخرج شهريا كل شهر، 10,000، ما السؤال؟ طيب، تجارة الشيشة والدخان حرام، هل بيع سلعة بسلعة مع دفع فارق الثمن يجوز؟ على حسب السلعة، ما السلعة؟ ورفع الله قدرك يا قطاش. هل البخور يطرد الشيطان؟ لا نعلم أي دليل على هذا. سورة البقرة التي تطرد الشياطين. يقول: ثبت أسئلة تفسير الأحلام ولا يثبت سؤالي. ثبت سؤال علي. تفسير العلماء لقوله تعالى: واستبق الباب، يعني هو جرى ناحية الباب وجرت خلفه، جرى للهرب وجرت لمحرم. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ في ذلك قولان للعلماء، والأحوط أن تتوضأ لما حسنه بعض العلماء: من أكل لحم زجور فليتوضأ. حكم مشاركة الزوجة لزوجها في نفقات المنزل، تشرط، ليس بواجب عليها وإن فعلت مشكورة. هل تجوز الصلاة على النبي أثناء جلسة قرآن جماعية؟ يعني كيف تصلون جماعة ذكر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد؟ هذه الطريقة لم ترد. حكم الأب الذي يعق أبنائه ولا يسأل عنهم؟ العلاقة بينهم مصروف شهري فقط. يا هبة طيب اسألي أنت عن أبيك يا هبة. قصر في حقكم سيسأله ربه كيف أدرب طفلتي على الصلاة في سن 7 سنين. قلت لها تصلي بجوارك، خذيها تصلي بجوارك، علميها. امرأة دخلت في جمعية ودفعت 3 أشهر وانقطعت، فهل للمسؤولة أن تأخذ ما دفعته مقابل ما لحق بها من ضرر حيث أنها اضطرت للدفع مكانها؟ لا. هل يجوز التعامل مع الجن المسلم في العلاج من السحر؟ لا يجوز، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهبة. هل يجوز أن ترفع المرأة صوتها في الصلاة إذا كانت وحدها وفي بيتها وأولادها؟ يجوز في البيت. هل الأفضل المرأة أن تعتمر من بيع ذهبها أم من مال زوجها وهو راضي؟ إذا هو راضي الحمد لله يا هوس، الحمد لله اعتمري من مالك ما دام زوج راضي وطيب الحمد لله. ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل؟ الحديث إلى آخره لا يصح. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في البخاري ومسلم. علي ما سؤالك يا علي؟ هل الحب من طرف واحد حرام بما عليك الطرف الآخر؟ إذا كان في نفسك ولم تبرز ذلك مما يولد مفاسدة ليس بحرام مع النساء، أما إذا أحببت شخصا فأنت رجل وقلت له إني أحبك لا لا بأس. الصابون ذو رائحة أثناء الإحرام لا تستعمله، لأن النبي نهى أن يمس المحرم طيبا. كيف نجمع بين النبي أول من يدخل الجنة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ أرواحهم في حواصل طير خضر، أرواحهم في حواصل طير خضر، لكن معنيه بأول من يدخل الجنة يوم القيامة. الرد على شبهة ومن كل شيء خلقنا زوجين أن هناك أشياء مثل الأميبيا ليس لها جنسان. الله أعلم بهذا الكلام، ليس علمي ليس تخصصي، لكن قول الله أصدق من قول مليون طبيب. يقول أنا حاسس أن المخلوق ملل وتعبان، اذكر الله ولا بعض الشيء يستريح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كنت استعملت أثناء الإحرام، إذا كنت جاهلة لا شيء عليك، عالمة أطعمي 6 مساكين. هل يجوز هجر الزوج لأن في عيوب الدنيا؟ فارقيه إذا كان في عيوب الدنيا كلها، لماذا تبقين معه؟ زوجي تزوج علي في السر ولم أعرفت، ولما عرفت خيرت بيني وبينه، هل أنا أثمة؟ لا، ممكن تختلع أنت، لكن هو غشاش، هو زوج غشاش. لكن أنت تبقين، إذا أحببت تبقين، أحببت تختلعين، لكن يقال لنا متشددون، حين ندعو إلى الله يقال لنا متشددون، فماذا نجيبه؟ يعني الرسول قيل عنه كذاب، قيل عنه ساحر، قيل عنه كاهن، قيل شاعر نتربص به ريب المنون، قالوا مجنون. اصبر، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. هل يجوز المراه ان تقول عن شيخ عالم اني احبه في الله اذا لم تكن هناك مفسده؟ هل يجوز المراه الجهر للصلاه ويحدى في بتائج ابن بنعم؟ سمان ولا مش عارف. شوف سؤال عيب بالله عليك. هل تربية الطيور حلال أم حرام؟ الطيور حلال إذا كنت تطعمها وتسقيها كثير الحمد لله. شيخ محمد، هل في إجازة للأذان؟ يعني شخص يجيز آخر أن يؤذن؟ لا أعلم شيء من هذا. من واحد عالم يسمعه يقول أذانك صح. لو قيل بنت ما كانتش تدفع فلوس درسها وهي الآن 30 سنة، هل يجوز التصدق على المدرس؟ إذا كنت تعرف المدرسين أرد الفلوس إليه. يعني الفتاة أبوها يعطيها فلوس قيمة الدرس الخصوصي، تسرق الفلوس وتقول أنا أديت أعطيت الفلوس للمدرس، لابد أن توصل الفلوس للمدرس. يقول لديه أمراض كثيرة ودائما أشعر بالتعب والخمول والكسل، الأمور متعسرة، هل هذا عين؟ ارقي نفسك، اقرأ قول الله عبر المعوذتين وامسح رأسك وكن نشيطا وتعالج إذا كنت مريضا. يقول حبك الله الذي حبتنا في أوليك، ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قولان. تحتهم امرأة العزيز قالتها هذه المقولة تعترف بخطئها وتبرئ يوسف، والثاني أن يوسف هو الذي قالها، فقال إنني ما ذكرت الذي ذكرت ولا طلبت الذي طلبت أن تسأل النسوة، ذلك إلا ليعلم زوج المرأة أني لم أخنه في غيابه. هذا وجه قوي وارد. كيف تذاكر التفسير؟ أقرأ التفسير من عدة تفاسير، تفسير الآية الواحدة من عدة تفاسير، وأحقق الحديث الوارد فيها. الحمد لله، هذا الحمد لله من الزمن فيسر الله به علينا. أعطي لصديقي قدرا من المال يبيع ويشتري في العملات الأجنبية ويعطيني ربح بالنصف، هل الربح الذي يعطيني حلال أم حرام؟ لكن يمشي تبع الشريعة حلال. واحد منزل إيجاز، واحد منزل إجازة للأذان مكتوب فيها عن جبريل عن رب العزة، بدأ زمن التخريف مرة أخرى. تخريف يعني كيف الألفاظ يعني، ولا مش فاهم كيف يعني بنفس الصيغة يعني، ولا مش فاهم. يقول أنا وأنا غير مطمئن وخايف مع أن يصلي كل الصلوات وملتزم، لماذا تخاف؟ هذا ضعف إيمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المؤمن ليس جبانا ولا خوافا كده، عفوا المؤمن ليس جبانا، أعوذ بالله من الجبن. لكن خايف من شيء آخر له سبب ظاهر، أعوذ بالله. والمؤمن قد يخاف، أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لما دخلوا على داود، ففزع منهم، عجز في نفسه خيفة موسى. سند متصل عن بلال عن النبي عن جبريل عن رب العزة، هذا شيء من هذا بارك الله فيك. منتقبة ولبسم الحفة سوداء وتتعرض للتحرش، تنتقل من هذا المكان، تكلم زوجها، تجلس في بيتها، لك حلول كثيرة، ترمي الهاتف لا تستعمله، استعن بالله أولا وآخرا. معنى الأزلام في القرآن، الأزلام أحجار، كان مثلا الرجل يريد أن يسافر يأتي بثلاثة أحجار، هكذا مثلا في سهم ثابت، ويقول لك الأحجار لك دورة، إن ثبت واحد مكتوب عليه سافر، والثاني لا تسافر، والثالث أبيض، إن جاءت الدورة على الذي مكتوب عليه سافر يسافر. ثبت الذي لا تسافر لا يسافر، جاء الضبع عدا اللفة. الغناء حرام، الغناء المصحف بالموسيقى، الموسيقى حرام. سائر الغناء ينبني على نوعية هذا الغناء ومناسباته. هل يجوز عمل عمرة عن المعتقل؟ يجوز. امرأة متزوجة وزوجي لا يقبل أن تقيم معي أمي، علمنا أن عندها أولاد غيري، كان لها أرض فلاحية قد كتبتها لأخ الأصغر. زوجي ليس بمجبر على أن يقبل أمك عنده. حكم من ينكر عذاب القبر مبتدع، ثبت لإدخال بسملة حبة الله. بارك الله فيك. ما الأعمال التي تجلب الرزق؟ يمشي في مناكبها وكل من رزق، الدعاء في ساعة الرزق أولا وأخيرا، الاستغفار، وصل الأرحام، وأسباب شتى. بهذا القدر أجتدي سيدا لله رحمه وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مذكرا نفسي وإخواني بطاعة الله وطاعة رسوله والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الإخوة، لا تنسوا إخوتكم الإسلامية، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب الدين منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دائما وأبدا علينا بالاستعانة بالله، وعلينا تقديم الشكر لله والإكثار من حمده، فحمد الله يدفع الله به المصائب عنا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وحمد الله كذلك أن تستدار به النعم، لأن شكرتم لا أزيدنكم. والاستغفار سبب لدفع البلايا والمصائب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة، احضروا المذاهب العلمانية والليبرالية والماركسية وغيرها من مذاهب الضلال وطرائق الكفر التي دخلت على بلاد المسلمين، وكذلك احضروا من المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع المغيظ والرد الخبيث والأشاعرة الضللة والمعتزلة وكذلك المرجئة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقدم شكري لله وحمدي له، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو خلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. وكذا أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا بإخراج المجلس لإخوانهم، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله وحفظهن ورفع الله رايتهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.